الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم، عقد بابا سماه باب الأمر بأداء الأمانة، لأن الله سبحانه وتعالى يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يأمركم. وجاءت كلمة الأمانة جمعا، لأن هناك عشرات بل مئات بل آلاف الأمانات التي في أعناق كل مسلم. فإذا أردنا أن نفصل، نفسه التي بين جنبيك أمانة في عنقه، فإما أن يزكيها وإما أن يدسيها. وقد قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن عرفتها بربها وحملتها على طاعته ودفعتها إلى التقرب منه فانعقدت صلتها بالله عز وجل زكت، فإذا زكت سعدت في الدنيا والآخرة. فنفسك التي بين جنبيك أمانة في عنقك. وأشد أنواع الظلم أن تظلم نفسك، ظلم النفس أشد أنواع الظلم، إنك تظلم نفسك حينما تؤثر الدنيا على الآخرة، حينما تبيع آخرة أبدية بدنيا محدودة، حينما تبيع آجلا بعاجل، حينما تبيع جنة عرضها السماوات والأرض بدنيا كلها متاعب، حينما تبيع رضاء الله عز وجل بشهوة طارئة. فنفسك التي بين جنبيك أمانة في عنقك. وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد أفلح المؤمنون. بالمناسبة، لم ترد كلمة أفلح في القرآن إلا في مواطن عدة: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها فقط. يعني الفلاح عند الله أي النجاح، أي التفوق، أي الفوز، هذه كلها بمعنى واحد منوط بتزكية النفس. فنفسك التي بين جنبيك أمانة. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. طيب، إنسان بيخسر، بيحترق محله، بيخسر كل البضاعة، بيخسر كل التزيينات، هي خسارة ولا شك. والإنسان قد يفلس، قد يخسر كل رأس ماله وعليه ديون بالملايين، قد يخسر بعض أهله، يموت ابنه بحادث. لكن لو سألتني ما هي أشد أنواع الخسارة، قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. خسرت الآخرة، خسرت الجنة، خسرت الأبد، حصلت الدنيا. لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة. ألا يا رب نفس، ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. أخواننا الكرام، أخطر شيء أمانة النفس. نفسك التي بين جنبيك، قبل أن تفكر بأحد، قبل أن تفكر بزوجتك وأولادك وجيرانك وأمك وأبيك، قبل أن تفكر بكل من حولك، نفسك التي بين جنبيك هل أديت أمانتها؟ أمانتها أن تعرفها بالله عز وجل. يعني الإنسان تجده دوام المحل 8 ساعات، وبيع ما في أحيانا بس ملتزم بالدوام، وسهر 10 ساعات أحيانا لستنتين منه، بيظن بدرس علم 1/4 ساعة، لك ما في عندي وقت، وقت حرج. وفي شيء يعني مؤلم، أنا ما أقوله إلا بس للتوضيح يعني حجر بدرس علم يقوم من نصف الدرس، والدرس كله ربع ساعة، يعني ضاقت عليك نفسك في خمس دقائق لله عز وجل، يعني تقعد ساعات بكلام فارغ، ساعات بالمحل تجلس لا بيع ولا شراء، وفي بيت من بيوت الله، والدرس ربع ساعة أو ثلث ساعة. طبعا لك ألا تحضر، أما بدأت الحضور تقف أمام الناس وتمشي، إلا معنى غير لائق فيه، لأن الكلام ما عجبك، كلام الله عز وجل، كلام النبي. فإذا ما عندك وقت تعرف الله، عندك وقت لإيش نتفع؟ بس كلمة دقيقة، إذا واحد إجا من أمريكا معه برد، ما معه شيء، اشترى عيادة بالدين، واشترى أجهزة بالدين، واختصاصه هضمية، وعمل لافتة، وعمل الدوام من الخمسة للسبعة مساء، إجا واحد الساعة ستة، قال له والله ما لي فاضي، قل أنت معك شهادة، ومعك طب، وعندك عيادة، ووقت نظامي، والعليك ديون، إجا بالوقت النظامي، ليش ما لك فاضي؟ لكان فاضي لإيش؟ فإذا واحد قال أنا ما عندي وقت أحضر مجلس علم أو أقرأ قرآن، نقول له لكان عندك وقت لإيش؟ يعني إذا أخطر شيء بحياتك تعرف سر وجودك، غاية وجودك، تعرف الهدف الكبير الذي خلقت من أجله، إذا لها الأهداف الكبيرة ما في عندك وقت، لكان عندك وقت لإيش؟ قال لي واحد لك ببراءة، هلأ أنا جايب، قال لي والله الحمد لله الله عطينا صحة وعطينا مال، مو ناقصنا شيء، ولي أصدقاء من سهل خوات الجمعة، شو من سهل بيت سارة، نلعب لنا دقين طاولة من سهل ببراءة. مع أن النبي يقول اللهم صل عليه، من لعب النرد فكأنما غمس ذيه في لحم خنزير ودمه، محرم تحريما قطعيا أن تلعب بالنرد. النصوص أمامك، النرد لعبة فارسية معروفة على عهد النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم. فالوقت ثمين. مر أحد العلماء أمام مقهى الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله تعالى، قال يا بني لو أن الوقت يشترى من هؤلاء لاشتريناه منهم. المؤمن ما عنده دقيقة فراغ، هدفه كبير، فكل إنسان تعرف إلى الله وسلك طريق الجنة ما في عنده وقت يضيعه باللغو إطلاقا. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. فإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أخطر أمانة هي أمانة النفس. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، حملها الإنسان، قال يا ربي أنا لها، حملها. فإذا أدى الأمانة سعد إلى أبد الآبدين وكان فوق الملائكة المقربين، أما إن خان الأمانة كان في أسفل سافلين. إن الذين كفروا من أهل الكتاب في نار جهنم أولئك هم شر البرية، شر اسم تفضيل يعني شر ما برأ الله عز وجل. فالإنسان بين أن يكون خير البرية أفضل من الملائكة المقربين وبين أن يكون شر البرية. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتفق عليه آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ففي موضوع عدم أداء الأمانة نبدأ أمانة النفس، أمانة الإنسان، يعني الحياة تجذب. قال لي أخ، قال لي الدنيا تأخذنا فعلا، يعني إذا الإنسان غفل عن الله أخطر مرض يصيبه مرض الغفلة عن الله. إذا غفل عن الله ممكن يمضي ساعات طويلة ممتعة في سهرات، في لقاءات، في نزهات، في عشاء بفنادق، في سهرات مع أصدقاء، في سهرات مختلطة، في أفلام، في أجهزة، في بلك محطات فضائية، شفنا بالجزيرة كذا وبالفضائية كذا والإم بي سي كذا، ممكن تقضي وقتك كله في غفلة. لكن المشكلة التي لا تحتمل عندما يأتي ملك الموت، ماذا أعددت لهذه الساعة؟ ماذا كنتم تعملون؟ كنا نخوض ونلعب. يجيب الكفار: كنا نخوض ونلعب. فلذلك كل نفس بما كسبت رهينة. كل إنسان حديث عمله. الإنسان ارتكب جريمة ما عاد حر، خسر حريته، صار بالسجن. بما كسب رهينة. قال: إلا أصحاب اليمين المؤمنون في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما الذي أوصلكم إلى هنا؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الآن دقيق: وكنا نخوض مع الخائضين، مع التيار العام، تيار تفلت تفلت، ثياب فاضحة للنساء، لا يصلحون هيك الموضة، شو بدنا نسوي؟ هو والله بيلبق لهم بس هيك الموضة. هذا جواب المسلم. وكنا نخوض مع الخائضين. إذا الناس أكلوا الربا، أكلوا الربا. ظهرت النساء كاسيات عاريات، أظهروا نساءهم كاسيات عاريات. يعني أمضوا الوقت كله في مسلسلات لا ترضي الله مع الناس. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. أما قد يقول أحدكم: هل يعقل أن يقول مسلم ليس هناك يوم دين؟ لا، التكذيب، التكذيب العملي أخطر من التكذيب القولي. ما أحد يقول ما في يوم آخر من كل المسلمين، ما في تكذيب قولي، بس في تكذيب عملي. لو راقبت إنسان لا تجد أنه يعمل للآخرة أبدا. كل هم الدنيا، يعني استقامته ضعيفة جدا، كسبه للمال في شبهات، انفاقه للمال في شبهات، بيته غير منضبط، بناته غير منضبطات. فالذي يقول أنا مؤمن بالآخرة يعمل لها، فهذه دعوة. هذه يعني طبيب مثلا حكمك وكتب وصفة، أنت ما لك قابضه وما لك مصدق علمه، معتبره جاهل، ما معه اختصاص، بس قد تكون ذكي، أنت تثني عليه ثناء طيب وتمدحه: الله يجزيك الخير يا طبيب، أكرمتنا، وتعطيه أجرته. لكن عدم شراء الوصفة دليل ما لك مصدقه. هون بقى أنا ما بدي اللسان، بدي الواقع. حينما لم تشتري الدواء الذي وصف لك من هذا الطبيب، معناه الأثر من دخل بحسابه أبدا، فهو مكذب. فما كل تكذيب بالقول، في تكذيب بالعمل، وهو أخطر، أخطر بكثير. كم إنسان يوصف لك أكلة معينة، أو يجيب ورق صبارة اغليها تقول له: إيه والله شكرا، إن شاء الله تساويها. بس ما تساويها أنت، ليش ما تساويها؟ ما لك قناعة فيها. فهو المحك والفعل مو الكلام، إذا ما لقى نعمة بالسابق. فكل إنسان يرتكب الحرام ويعتدي على أموال الآخرين، الآخرة ما أدخلها في حسابه إطلاقا إطلاقا، مع أنه إنسان عادي جدا جدا جدا، بس ينتمي إلى يعني جهة معينة. قال لك: تعال عنا الخميس ساعة واحدة، تكون واحدة بالضبط، وبثلاث أيام ما بتنام الليل. ما عرفان شو معنى تاع الساعة واحدة لعنا، ما في عليك مشكلة. فإذا أنت آمنت بالله الإيمان الذي يليق به، وعطاك أمر وعطاك نهي، بتنفذ فورا. فأخواننا الكرام، أخطر شيء أمانة النفس. نفسك التي بين جنبيك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إن عرفتها بربها وحملتها على طاعته وحملتها على التقرب منه حتى سعدت بقربه في الدنيا ودخلت جنة ربها في الآخرة فقد أديت الأمانة، وإن لم تفعل فقد ضيعت أخطر أمانة في عنقك وهي نفسك. لكن العوام يفهموا الأمانة فهم مضحك وساذج. واحد وضع عندك 5,000 ليرة، بعد سنة قدر أعطيني هنا وارتياح. هذا معنى ضيق جدا، معنى صغير جدا من معاني الأمانة. المعاني نفسك أمانة. أنت الله علمك شيء، النبي قال بلغوا عني ولو آية. العلم الذي تحمله أمانة في عنقك ينبغي أن تؤديه لأصحابه. الله جعل الغني، المال الذي عندك أمانة في رقبتك، يجب أن تنفقه في حقه، يجب أن تعطيه للفقير والمسكين. عطاك علم، عطاك جاه، كل واحد مظلوم صار أمانة برأسك. ما دام أنت قادر تنصفه يجب أن توصفه. معنى الأمانة واسع جدا. الدليل الله قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. جمع يعني عندك 1,000 أمانة وأمانة، بدأت في أخطر واحدة، أمانة النفس. أكبر خسارة أن تخسر نفسك يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذي خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أكبر فشل بالحياة ألا تعرف الله عز وجل. فابدأ بنفسك، فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.